وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، هذا درسنا المعتاد في كتاب الجواهر السليمانيه، شرح منظومه البيقونيه، ومع الباب او البيت الثامن عشر وعليه السلام. قال: والمعظم الساقط منه اثنان، اي على التوالي. تكلم الناظم رحمه الله في صدر هذا البيت على الحديث المعظم بفتح الضاد المعجمه، وتحت هذا الجزء من البيت مساء. إذن احنا الان تكلمنا عن المعلق، تكلمنا عن المنقطع، تكلمنا عن المرسل، باقي الكلام على المعظم، وسيلي ان شاء الله المعظم الكلام على الحديث المدلس والتدليس وانواع التدليس وما الى ذلك. والمعضل يا اخوه لغه يعني المتوغل في التعقد والاستغلاق والابهام، منه داء عبار يعني اعيا الاطباء دواءه وعلاجه. قال: تكلم الماضي وقال المساله الاولى تعريف حديث المعضل. تعريف لغه الاسم مفعول من اعضله بمعنى اعيا، وأهل الحديث يقولون أعضله فهو معضل. قال ابن الصلاح في المقدمة: وهو اصطلاح مشكل من حيث اللغة، وما يهمنا هذا كثيرا، الذي يهمنا ما تعرفه في الاصطلاح، ما حكمه، هل يستشهد به أم لا، هل يحتج به أم لا، إلى آخر ذلك. قال: وهو اصطلاح مشكل من حيث اللغة، و بحثت فوجدت له قولهم امر عظيم، يعني مستغلق شديد، اعيا الناس علاجه. قال السخاوي: فكان المحدث الذي حدث به اعضله حيث ضيق المجال، او حيث ضيق المجال على من يؤديه اليه، وحال بينه وبين معرفه الواجب بالتعديل. الان الساقط اثنان، لو ان الواحد ساقط واحد امر سهل، ممكن يعالج، ممكن يعرف. فلو سقط اثنان الامر اعقد واشد اعياء واعضارا، فمن هنا كان الاعضار. والاعضار يا اخوه يكون في وسط السن، وهذا الغالب باستعمال. من هنا من اوله معرف، ومن اخره مرسل، ومن وسطه معضل. انا وسيأتي إطلاقات أخرى غير هذا الإطلاق وغير هذا المعنى. قال السخاوي: فكأن المحدث الذي حدث به أعضله، يعني أغلقه على البحث، أوله في الإبهام والجهالة، حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواد التعديل أو الجرح، لأن أنا ما بعرف من هؤلاء الساقطون، لا أعرف حالهم من ناحيه التعديل ولا حالهم من ناحيه التجريح. قال: وشدد عليه الحال. شدد على من؟ على الباحث، على المحدث، على الراوي، على العامل بهذا الحديث، ويكون ذاك الحديث معضلا له لاعضال الراوي له. هذا تحقيقه لغه وبيان استعارته. اما تعريفه في الاصطلاح، قد عرف الناظم بأنه الحديث الساقط منه اثنان، لكن بشرط ايه؟ التوالي يكون من الوسط. قال: وقد سبق الى نحو هذا التعريف ابن الصلاح، وقد قال في مقدمته: هو عباره عما سقط في من اسناد اثنان فصاعدا، لكن اثنان على التوالي، او كان على غير التوالي فهو منقطع في موضعين. في ايه؟ في موضعين فصاعدا. تجيب الحمولة إن شاء الله. كم تأخذ ساعة؟ ساعة؟ ما شاء الله. بالسيارة؟ خالص السيارة، واحد سيارة، فكرت بيها مواصلات يعني، أنت الساعة دي بالمواصلات. ضربت على الشيخ اللي ماشي عبد الحميد اللي ماشي؟ نعم؟ ضربت على الشيخ اللي ماشي؟ عبد الحميد؟ ماشي. الكتب طويل؟ لا، الشيخ عبد الحميد ده كده تانية. آه. انت ربنا في الاول انت في الاول اول ما بتقولش هو ده بيحمله بس هو داخل المحطه لا لا الاخ من هنا اول من الاول احنا بينا وبين حوالي 30 كيلو بس اسمها ابو سكين ابو سكين اللي كان بيحمله غلطي ما شاء الله مع الصيدليه هناك مع الصيدليه هناك في نفس المكان شغال نعم شغال ولا واقف يعني الحمد لله يعني الناس اللي باين جمهور ولا في منطقه منقطعه لا اصل احنا عارف ان كده الحديث نسبيا خلصت بره؟ لا خلاص ما جاتش قلت له فرنسا قد ايه فراق؟ نعم تيجي الدرس ولا عندي دروس بطلع لا احنا يوميا بندرس يعني بفضل الله بندخل عند الشيخ مصطفى الحد والسبت الشيخ رد بنروح الجمعة والسبت وأحيانا الخميس ولهم يطلع بنبدأ يطلع الأربعاء صباحين بتروحوا من شيخ عباس ولا؟ هو الشيخ الوحيد هو شيخنا المباشر يعني. بتروحوا من شيخ عباس يعني؟ مش نعم؟ بتروحوا من شيخ عباس؟ اه ما يسأل بقى السيارة اه لا ما السيارة مش شيخ عباس أنا الشيخ وحيد قاعد بقى في لا هو مقر لا لا لا الشيخ وحيد بيروح بيروح فين يعني بيروح لحد واثنين القناة ما شاء الله الشيخ إمام شو؟ الشيخ إمام والسلام هو على فكرة هو مدافع حضرتك كمان وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله إذا الإخوة المعضل يا غليل المعضل من أبحاث المتن ولا من أبحاث السند؟ نعم السند أحسنت الدليل على هذا أيضا أحسنت لأن بارك الله فيك الإعضال ينافي الاتصال من عندنا الذي ينافي الاتصال هي عدد معلم تعليق انقطاع إعضال تدليس إرسال خمسة تنافي الاتصال واضح؟ وقتك لو سقط الاثنان من اخر ايوه اللي اتكلم عليه برضه وسائل كده المينيمال يسمى هذا ايضا معظم واضح كان يروي كلمه التابعين عن التابعين تمام قولا لا يقال من قبيل الرفض وسكت وقف عند التابعين ضابط ولم يكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عدو معظم هذا سيدي معك طيب المهم خلاصة الموضوع لو عرفنا المعضل باختصار ما سقط من وسط اسناده اثنان فاكثر على التوالي فاذا لم يكن على التوالي فهو الانقطاع قال العراقي في شرح الألفية لكن بشرط ان يكون سقوطهما ايه من موضع واحد يعني ايه هذا ما قال موضع واحد معناه ايه على التوالي أما إذا سقط واحد من بين رجلين ثم سقط موضع آخر من إسناد واحد آخر فهو ماذا؟ منقطع في موضعه ولم أجد في كلامه إطلاق المعضل عليك على كل حال إحنا لو عايزين مثلا ندرس الإخوة أو ندرس لأنفسنا مثلا أنواع الانقطاع سهل جدا نكتب إسناد على السطور وعليه نرسم كل أنواع مرة نسقط من الأول مرة نسقط من الآخر مرة نسقط من الوسط والإسقاط من الوسط على صورتين انقطاع وإعضال معنا والتدريس احنا قد رسمنا هذا ودرسناه مرات معنا أول سنتين سبق في وقت ديك قال يعني أقصد ممكن علوم الحديث كله الإنسان يرسم سندا يكتب سندا واحدا وعليه يشرح جميع أنواعه علوم الحديث مش عارف معكم ما لازم نكمل فرح في شرح الدروس المصطفى الشيخ ابو الحسن ايوه لو عرفتوا تحصلوا عليه ممكن تمام جميله ملزمه يعني عباره عن 10 صفحات بس اختصرت علوم الحديث ونعم تعرف تدريس الباب السوري الرسومات والجداول هو احنا درسنا تيسير الطحان والبعث والتخييز دي بقى طريقتها ايه بتشيكها بتختلف عن تيسير الطحان وعن نخبه الفلتر وعن الكتب الاخرى بس ببساطه تستطيع تدرسها في السهوله والاخوه فهموها منك بسهوله في الرسومات بطريقه الرسومات لان الرسومات هتقرب لك مسافات اكمال فرح. لو عبد الرحمن استطاع ياتي بنسخه ياتي بنسخه اكمال فرح شرح شرح دروس مصطفى. تمام اكمال فرح شرح دروس مصطفى. اخر مره درسناها امتى؟ رمضان صح. طيب ياتيك الاخ النسخه ان شاء الله تداولها وتصورها بقى انت واخوانك. انا سهل منصور يعني اول ما درس الشيخ قبل ما يكون درس هذه المنظمه وبعدين جاء هذا ما الشيخ له علاقه كثيره في الباب. طيب قال ولم اجد في كلام الاطلاق المعضل عليه وان كان ابن الصلاح اطلق عليه سقوط اثنين فصاعدا فهو محمول على هذا لان ابن الصلاح يا اخوه لما جاء الكلام عن الاعضال اطلق ولم يشترط امر التوالي وهذا ليس بدقيق من ابن الصلاح. العراقي لا بينها. انتوا عندكم ايه كتاب تقييم الايضاح على مقدمه ايه؟ ابن الصلاح. فبيستدرك العراقي اشياء من هذه المواضع التي استدرك بها هذا الموضع اشتراط التوالي. فاذا لم يكن توالي رجعنا الى الانقطاع. قال قلت وكلام الناظم يحمل على ما حمل عليه العراقي كلام غيره فقد فصل بين المنقطع والمعضل اللي هو ايه الناظم فدل على انهما نوعان عنده والله اعلم. وقال الحافظ في النكتي نكت ايه على ابن الصلاح فان قيل فمن سلف المصنف يعني ابن الصلاح في نقل ان هذا النوع يختص بما سقط من اسناد اثنان فصاعدا قلنا سلفوه بذلك علي بن المديني ومن تبعه يعني ايه السلف المتقدمين ليس ببدع كلامه هذا ليس ببدع. قال ومن تبعه وقد حكاه الحاكم في علوم الحديث عنهم ولا يخفى عليك ان ما ذكره ابن المديني اضيق مما اشتهر في التعريف لا شك. هكذا العلم يبدا اولا باجمال وابهام وبعدين يفصل ويتوسع فيه ويضع له التعاريف والضوابط كما وقع في علم المصطلح. يقول ولا يخفى عليك يقول الشيخ ولا يخفى عليك ان ما ذكره ابن المديني اضيق مما اشتهر في التعريف حيث قال ابن المديني المعظم من الروايات ان يكون بين المرسل الى رسول الله عليه الصلاه والسلام اكثر من رجل. هذه صوره من صور الاعضال لكن نحن نتكلم عن الاعضال بمعنى اوسع وبمعنى اكثر استعمالا. ما هو ما سقط من وسط اسناد اثنان فاكثر بشرط التوالي وسياتي اطلاقات اخرى للاعضاء. نعم لو سقط اثنان في موقع وواحد في موقع يلمع ينظر بارك الله فيك هل الواحد سقط من الاول هو معلق فيكون معلق ومواضل في نفس الوقت يجمع بينهما. قال وعلى كل حال بالخلاصة مما تقدم أن حد الحديث المعضل يعني أحد حد التعريف الضابط القانون ما سقط من إسناده راويا فأكثر على التوالي والله أعلم. طيب فقول ما سقط من إسناده راويا فأكثر يشمل ما إذا كان الساقطان في أول السنة أو أثناء أو في آخره. أيوة سيد الكلام. فإن قيل إذا كان الساقطان فأكثر من أوله فهو معلق فالجواب هو معلق ومعضل فبينهما عموم وخصوص وجيد وهذه الصورة التي ينتقيان فيها. أما إذا كان الساقط واحد فقط في أول السنة فمعلق وليس بمعضل يعني إيه ما فيش فيه انقطاع من الوسط. قالوا ليس وإذا كان الساقط اثنين صعيدا على التوالي ليس من تصرف المصنف فمعضل وليس بمعضل. وقوله على التوالي أخرج المنقطع وبعض صور المعلق التي لم يسقط فيها إلا الشيخ المصنف. قلت كذا لم يشترط من سبق ذكرهم في المعضل ألا يكون الصف من أول إسناد واعتبروه بعضهم فقد حكاه الشمني عن التبريزي وهو أن قيد وهو قيد مهم ليخرج المعلق ولتمييز الأنواع لكن العبرة بصنيع الائمه فان كانوا قد استعملوا معظم في موضع معلق واشتهر ذلك فالامر كما قال الحق والا فاعتبار هذا القيد اولى من اهماله. الراجح من هذا كله يا إخوان والأكثر في الاستعمال أن الإعضال يكون في وسط سن. وقد على إطلاق بعضهم يكون في أول السنة إذا سقط اثنان، إذا سقط اثنان وليس من تصرف المصنف، مصنف كالبخاري كمسلم أو صاحب السنن أو ما إلى ذلك. قال مثال الحديث المعضل ما رأوا الحارث بن أبي أسامة عن شيخ معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاع عن هارون ابن رئاب رفعه قال فبعث رسول الله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا الحديث. طب انتوا عندكم هنا الأوزاعي عن هارون ابن رئاب، طب هارون ابن رئاب ده من التابعين، ها؟ طيب الساقط هنا بارك الله فيكم صحابي وايضا لم يكن ممكن يكون تابع ايضا، ممكن يكون صحابي تابع ممكن او اثنين من التابعين وصحاب ممكن. قال الوصيلي هذا اسناد رجاله بخطوة معظم، فان هارون بن رئاب السيد البصري العابد انما روى عن التابعين، ليس من التابعين انما روى عن التابعين، عن الحسن وابن المسيب واشباههما. اذا في تابع صدق وصحابي، فكان سمى هذا اعضالا، سماه ايه؟ اعضالا. نعم. من هو؟ يقول معاوية بن عمر قال حدثنا ابو اسحاق السبيعي الكوفي الهمداني عن الاوزاع عن هارون بن رئاب رفعه قال بعث الحديث. المهم ده معضل، العلماء اطلقوا على هذا المعضل ليه بقى؟ رغم ان جاب الاخر، احنا قلنا بارك الله فيكم هذا قليل في الاستعمال، قليل، لكن اكثر الاستعمال في وسط السنه، في وسط السنه للتمييز، للتمييز بين الانواع، للتمييز بين الانواع، بارك الله فيكم. فاذا خلاص الموضوع عشان نقرب بس التعريف والضوابط هذه، اذا كان سقط السقط من الاول فهو تعليم، إذا كان السقط في الآخر فهو إرسال، إذا كان السقط في الوسط فهو انقطاع أو إعضال. إذا كان سيأتي تدريس سيأتي معنا بالعنعنة. المسألة الثانية حكم الحديث إيه؟ المعضل، يعني يا ترى هل الحديث المعضل نحن نحتج به أو لا نحتج به؟ نستشهد به أو لا نستشهد به؟ قال جعل أهل الحديث المعضل من أقسام الحديث الضعيف. والسبب ماذا؟ الحامل لهم على ذلك والجهل بحال المحذوف من الإسناد. قال ابن جماعة والمعضل من قسم الضعيف، لماذا؟ لأن جاءت فيه علة من العلل وهو الانقطاع وعدم الاتصال. قال مسألة ثالثة أيما أسوأ حالا المعضل أو المنقطع؟ لا شك المعضل أسوأ حالا من المنقطع. قال الجوزقاني في الأباطين والمعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. قال الزركشي يؤخذ من ترتيب المصنف أي من الصلاح حيث ذكر بعد المرسل والمنقطع والمعضل تفاوتهما في الرتبة، وبه صرح الجوزقاني. والذي جعل المعضل أسوأ حالا من المنقطع في الجملة أن المعضل سقوط اثنين صاعدا على التوالي والمنقطع سقوط واحد فقط، لكن هل هذا الكلام يسلم بإطلاقه الجوزقاني ومن تبعه أم لا؟ أقول هذا من حيث الجملة له وجه ولا نطلق ذلك، هذا من حيث الجملة والعموم صح. فقد يسقط في المنقطع كذا ويقع صحيح ويسقط في المعضل ثقة. إذا هنا بارك الكلام من الجوزقاني ليس على إطلاق أن المعضل أسوأ حالا دائما دائما دائما. ليه؟ قد يكون الانقطاع المنقطع فيه واحد كذاب الصف وانا ما اعرفوش، وقد يسقط في المعضل وناس ثقه. ولا شك ان المعضل في هذه الحاله وما شابهها اولى والله اعلم. قال الحمد لله انما يكون المعضل اسوا حالا من المنقطع اذا كان الانقطاع في موضع واحد من الاسنان، فاما اذا كان في موضعين او اكثر فانه يساوي المعضل. وهذا ايضا كلام جميل من الحمد لله، كلام متجه. إذا كان المنقطع في موضعين والمعضل يتساوى المنقطع مع المعضل. قال والله أعلم قلت لا تلزم المساواة، قد يكون الانقطاع في موضعين لكن الصدق في المعضل أكثر من اثنين. فهنا ها؟ ابن حجر بيساوي كلام بيساوي الجزخان في الجملة الأولانية. لا لا يختلف تماما. ولا سبحان من قطع إذا كان في موضع واحد. أيوة محمول على تفسير الشيخ بارك الله، إذا كانوا كلهم في حالة واحدة في طبقة واحدة ليس واحد كذاب واحد ثقة، يعني في المنقطع الآن ساقط واحد ضعيف، وفي المعضل ساقط ضعيف برضو في موضع ضعيف، أيما أسوأ حالة؟ المنقطع المعضل أسوأ حالة. طيب في المنقطع كذاب صد، وفي الموضع الاثنان ثقات، أيهما أسوأ أحسن حالا وأسوأ حالا؟ المنقطع. المنقطع لا شك. واضح لي؟ طيب احنا الآن في المنقطع في موضعين والموضع اثنين فقط يستويان يستويان. قلت لا تلزم الشيخ بقى رأيه يقول لا تلزم مساواة، فقد يكون انقطاع في موضعين لكن السقط في المعضل أكثر من إيه؟ من اثنين. صحيح لا تلزم مساواة إذا كان السقط في المعضل ثلاثة أو أربعة. قال فهنا يكون المعضل أسوأ حالا أيضا، هذا من جهة عدد المحذوف، أما من جهة حال المحذوف فهذا أمر آخر، ولا يلزم من قلة سقط الترجيح احتمال أن يكون السقط كذابا. نعم هذا صحيح من حيث الجملة إذا خلى المقام عن قرائن أخرى والله أعلم. فكلام الجوزقاني صحيح في الجملة وأمر تقريبي، وقد تشد عنه إيه؟ حالات تؤخذ بقرائنها ودلائلها الخاصة بها والله أعلم. لا شك الاستثناء بس، لكن إيه؟ الاتفاق على القاعدة الأولى والجملة العامة الاتفاق عليها. إذا الآن بارك الله تحت هذا البيت تقدم معنا المسألة الأولى تعريف حديث الماضي والضوابط والخلاف فيه، وخلاصته أن أكثر استعمال العلماء المعضل في يكون في الوسط، قد يأتي في إطلاق بعضين كما سيأتي في الأول، وقد يأتي إطلاق بعضين في الأخير، لكن أكثر استعمالا استعمال معضل في السقط من الوسط، ويكون السقط اثنان فصاعدا على التوالي. طيب ثم المسألة الثانية حكم الحديث المعضل. الحديث المعضل قسم ضعيف لأن فيه طالع من قواعد الإسناد وهو الانقطاع. المسألة الثالثة أيهما أسوأ حالا معضل أو منقطع، وفيها تحتها صور، وإن كان في الأصل والجملة أن المعضل أشد سوءا وحالا من المنقطع. المسألة الرابعة حكم الاستشهاد بالمعضل. قد استشهد به البيهقي، الأصل يا إخوة خذوها قاعدة، الأصل في المعضل أنه لا يستشهد به إلا في حالات تترجح للباحث ويقوى في نفسه أن للحديث أصلا، إذا جاءت طرق كثيرة وأسانيد ومخارج عديدة. قال وقد استشهد به البيضي في السنن الكبرى، هذا شيخ الألباني في الصحيحة صرح بالاستشهاد به الشيخ بكر أبو زيد، ولعل دليل من استشهد به جواز الاستشهاد بالمنقطع. ووجهه أننا إذا استشهدنا بالمنقطع في موضع واحد وكذلك يلزم الاستشهاد بالمنقطع في موضع، لأننا نستشهد بالحديث الذي فيه ضعف أو ضعيفان، فيه ضعف أو ضعيفان أو فيه أكثر من علة ليست بالشديدة ما لم يكن منكرا أو يكن دليل على وهائل، والمنقطع في موضعين يساوي في الجملة المعضل كما سبق من كلام الحافظ في اعتراضي على الجوزقاني. وإذا كان المعضل يساوي المنقطع في موضعين ونحن نستشهد بالمنقطع في موضعين لزمان الاستشهاد بالمعضل، فلعل هذا من وجه ما طيب، فلعل هذا هو وجه من استشهد بالمعضل والله أعلم. وعندي أن في ذلك توسعا غير مرضي، فأصل الاستشهاد بالمنقطع هو الاستشهاد بالمسلم. إذا نحن ما نشبهش المنقطع بالمعضل، نشبهه بالمرسل، إذا كنا احنا بناخذ المرسل في باب الاستشهاد، كذلك ناخذ المنقطع، لكن المعضل ليس قريبا من المرسل، وليس قريبا من المنقطع، لأن انقطاع في طبقتين متواليتين فأكثر أشد في الضعف وأكثر في الضعف من الانقطاع في موضع أو في موضعين ليس على التوالي. فالقياس على المنقطع أننا نستشهد به، فنستشهد بالمعضل ليس هذا بصحيح. يقول حتى قال توسع غير مرضي. فأصل استشهاد المنقطع والاستشهاد بالمرسل، ولا شك أن المرسل أحسن حالا من المنقطع، لأن المرسل في طبقة عالية وقد كان الكذب فيها أخف مما بعدها من الطبقات. قد قال ابن السمعان عندما تحدث عن حكم الحديث المنقطع: من منع قبول المرسل فهو أشد منع لقبول منقطعات، ومن قبل المراسيل اختلفوا. والاستشهاد بالمرسل في خلاف قد سبق بيانه، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. فمع هذا كله هل يليق بنا أن نقيس المعضل عن المنقطع فيكون قياسا على قياس قائم على أصل في نزاع؟ لأن ده قياس على قياس، مش قياس على أصل، ده قياس على فرع. لو أخذنا بالمعضل في باب الاستشهاد فنحن قسنا على فرع. الفرع ما هو؟ المنقطع. لأننا المنقطع قسنا على إيه؟ على المرسل الأساسي. ظهر لكم العلم؟ يقول بارك الله فيكم قائم على أصل فيه إيه؟ نزاع، حيث قسنا المعضل على المنقطع مع الفرق، والمنقطع على المرسل مع الفرق، وفي الاستشهاد من المرسل نزاع وقيود. احنا ليش قوينا الاستشهاد من المرسل؟ لأنه في طبقة عليه وفي زمان لم يكشف فيه الكذب، فمن هنا قلنا المنقطع ممكن يستشهد به، لكن المعضل من أين دليل وأين أصله؟ معنا؟ بعيد. قال ثم لو سلمنا بذلك فقد يكون قائل إذا أجزت الاستشهاد من المنقطع في موضعين فكذلك يلزم الاستشهاد من المنقطع في ثلاثة مواضع أو أكثر، فإن سلمنا بذلك واستشهدنا بالمعضلات سقط معنى تشديد العلماء في الرواية بالأسانيد، ولزمنا أن نقبل الشواهد قول أحد المصنفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإذا كان ذلك كذلك ولا سيما إذا كان الشاهد والمشهود له من هذا الصنف، فعلى هذا فعلى الأسانيد السلام وانقطع كلام الكلام، ومن شاء يقول قولا فليقوله. طبعا هذا ليس بالصحيح. وقال وإذا ربطنا الاستشهاد والانقطع في ثلاثة مواضع فأكثر لزم التحكم بلا دليل ولا ضمان، فإن قيل إن الأمر راجع إلى غلبة الظن، قلت غلبة الظن أي أنه لا فائدة بالمعضلات والمنقطعات المتكررة في السند الواحد، ولا أعرف ذلك عن السلف إلا من كلام بيهقي، وإن وجد فنادر جدا لا يقعد عليه، لاحتمال أنهم قبلوا لقرائن أخرى لا تضطر في بقية الحديث والله أعلم. هذا هو الأصل كما قلت لكم يا أخي، أننا لا نستشهد بالمعضلات ولا خير فيها. نعم إذا كان هناك من الأسانيد، شوف صورة ضيقة جدا، استثناء الشيخ ما يعتمد عليه لذلك أو لغيره وانضم إليه شيء من ذلك فإن نفعه وإلا ما ضره والله أعلم. إذا يا إخوة كثرت الطرق والمخارج واطمأن للباحث أن لهذا الحديث أصلا، فهي صورة ضيقة وجزئية قليلة نادرة فلا بأس. المسألة لكن الأصل ماذا؟ أن المعضلات لا يستشهد بها. تفضل شيخ من الله كلام الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الأمر. كلام الألباني والصنيع الألباني رحمه الله عليه لعله اعتمد على كلام البيهقي. الكلام البيهقي ليس يعني بتوسع في مواضع قليلة. ومن سبق البيهقي إذن؟ هنا السؤال، لا يعرف هذا عن السبق. قال فلعل الإمام الألباني يعني في بعض الحديث رجح صحته لأن المخارج كثيرة والطرق متعددة، فليس القاعدة مضطردة. وأيضا من سلفه البيهقي، ربما من سلف البيهقي لا نعلم أحدا من السلف استشهد بهذا المعضل. قال المسألة الخامسة استعمالات أخرى للمعضل. أطلق بعض أهل العلم المعضل على عدة معاني، منها واحد على قول الراوي بلغني عن فلان قال واستكزي، كان الإمام مالك أحيانا يقول بلغني عن أبي هريرة كما في الموضوع، ونسبه إلى أهل الحديث، وهذا على طريقة من يسمى الإسناد الذي فيه مبهم منقطعا قال وحر. الثاني ما قاله ابن الصلاح من أن قول المصنفين من وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل. معنى هذا استعمال أيضا لبعض العلماء، وإن كان المعلق أولى بهذه التسمية وبهذا الصنيع. وكذا الثالث يطلقون على ما لم يسقط منه شيء البتة، ويعنون به المستغلق الشديد. قد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا التعبير وجد في كلام جماعة من أهل الحديث كمحمد بن يحيى الدولي وغير، فهذا إعضال من جهة المعنى لا إعضال من جهة إيه؟ السند. طيب هذا الإطلاق الرابع، أول شيء إطلاق بإيه؟ من يقول بلغني عن فلان. الإطلاق الثاني بعض المصنفين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإطلاق الثالث قصد الإعضال المعنوي لا الإعضال الاصطلاحي. وأطلقه الحاكم الرابع على الحديث الذي يروي تابع التابعين موقوفا على التابعين، لا يرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يذكر الصحابي ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الخامسة يا إخوان في بيان استعمالات أخرى للمعظم، إطلاقات أخرى معظم عند بعض الآئمة. والمسألة الرابعة حكم الاستشهاد بالمعظم. الأصل أن المعظم يا إخوة لا يستشهد به إلا في حالات نادرة ضيقة، كأن تكثر الطرق والمخارج، ويروى عن صحابة عديدين كثيرين فلا بأس، وهذا يعني جزئية قليلة نادرة وجد مثلها في كلام بلاقي، وجد مثلها في كلام الشيخ الألباني وما إلى ذلك. في شيخنا حد للطرق؟ لا، هي أمر غلب الظن. ليس لا نقول أربعة ولا نقول خمسة ولا نقول ستة ولا نقول سبعة. أحيانا عشرة طرق يعني تلقي في النفس أن الحديث أصلا. وأحيانا لا تحصل، أحيانا لا تحصل. إذا بارك الله فيكم، هذا البيت الرابع الثامن عشر. البيت الأول ما هو يا إخوة؟ ذكرون البيت الأول أبدأ بالحمد والصلاه على محمد خير النبي أرسل ولي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أدى وحدة، أولا صحيح ومتصل إسناده ولم يسد أو يعد، يروي عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن معروف طرقا وغدت رجال أولاك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف النبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبد، وما بسمع كل راوي يتصل إسناد المصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل عمر الله أبان الفتى. كذلك قد حدثنيه قائما. الإخوة الذين يجدون كتاب مطبوعا ممكن نزلوه من أمنت. ممكن وحينا نضم النفلة النسخ ومن يطبع على كل حال من لم يتصر له أتى به من عدن. قال كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وعن عن كعن سعيد عن كرم ومهم ما فيه راوي لم يسم، وكل ما قلت رجال وعلاء وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضبطه للأصحاب منه قول نفيه نفاق وقوف زكت، ومرسل منه الصحابي سقط، وكل غريب ما روى روى فقط، كل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. وسيكون معنا هذا إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله. والبيت الذي يليه الأول اسقاط للشيخ وأد ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على التدليس. فمبحث هذا الباب طويل وبإذن الله نؤخره للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.